السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيسعدني أن ألتقي معكم في هذا المكان المبارك، في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، نتلو فيه كتاب الله تبارك وتعالى، ونتدارس آياته وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإني أشهد الله تبارك وتعالى على حبكم، وهذا أمر واجب، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. ومن لازم هذه الولاية المحبة بين المؤمنين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فهذه المحبة التي يجب أن تكون بين المؤمنين يكاد البعض أن يفقدها، فنذكر أنفسنا بذلك، وأنه يجب على المؤمن أن يحبه أخاه المؤمن، وهذا من الدين الذي أمر الله تبارك وتعالى به. ولعل هذا من الأسباب التي به ضعفت هذه الأمة في هذا الزمان، وهي قلة ترابط المؤمنين، وقلة محبة بعضهم لبعض، وظهور هذه الوطنيات، والتعصب للبلاد الإسلامية، ونسوا جميعا أنهم في بوتقة واحدة، بوتقة الإسلام. إن حديثي معكم في هذه الليلة التي أسأل الله تبارك وتعالى يجعلها مباركة علينا جميعا، عن آية من كتاب الله تبارك وتعالى نستفتح بها حديثنا، ولعلي إن شاء الله تعالى إن لم أنسى أن نختتم بها حديثنا، وهي قول الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذه الآية العظيمة من كتاب الله تبارك وتعالى، وكل آيات الله عظيمة، هذه الآية العظيمة تعطيك شيئا من القوة والطمأنينة والراحة والثقة بالله تبارك وتعالى، والثقة بنصرة الله تبارك وتعالى لدينه، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فهذا الدين ظاهر، بعز عزيز أو بذل ذليل، فإن الله تبارك وتعالى حكم وقال، وقوله الحق: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره. فالله مظهر دينه سبحانه وتعالى، ولكن السعيد من يجعله الله تبارك وتعالى سببا في إظهار هذا الدين، وفي رفع كلمته، وفي رفع لوائه. فلنكن كذلك، جعلنا الله وإياكم منهم، اللهم آمين. إن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي رسالة المرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فهو سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبيل جميع الأنبياء، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، تذكير الناس جميعا بقول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله تبارك وتعالى أرسل المرسلين ليذكروا الناس بهذه الآية، بهذه الحقيقة، بهذا السبب الذي من أجله خلق الله الخلق سبحانه وتعالى، فإنه يحب أن يحمد ويحب أن يعبد سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والمرسلون قاموا بالواجب الذي عليهم ولم يقصروا في هذا شيئا، ولذلك الله تبارك وتعالى قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أمره بأن يصبر كما صبر، ومدحهم الله تبارك وتعالى في تبليغ رسالته. ولذا لما ذكر الله تبارك وتعالى سلسلة مباركة من الأنبياء في وتلك حجتنا، قال في ختام ذلك: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فهؤلاء هم قدوتنا، وهم قدوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونبينا صلوات ربي وسلامه على رأس هؤلاء القدوات هو قدوتنا، نسير على طريقه. ونكمل الآية مرة ثانية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، جعلنا الله وإياكم من أتباعه. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي التي تحيي هذه الأمة، وهي التي تخرجها من سباتها، توقظها من هذا السبات الذي نامت به مدة طويلة وقصرت في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولذا قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تبارك وتعالى: الأصل في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أنها فرض على الكفاية، وقد تكون فرض عين خاصة في زماننا هذا، حيث قل الدعاة وكثر الباطل وكثر أهله، فيجب على الناس جميعا أن يدعوا إلى الله تبارك وتعالى، إلا من كان في بلد أو قرية أو مدينة فيها من الدعاة ما الله به عليم، فإنه ينتقل الأمر إلى أن يكون فرض كفاية. وإلا الأصل أنه فرض عين خاصة، وأن هذا الدين وهذه الشريعة التي بعث الله تبارك وتعالى بها محمدا صلى الله عليه وسلم هي للناس جميعا، بل للإنس والجن. أرسل الله رسوله للناس جميعا، كان النبي يرسل إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة صلوات ربي وسلامه، ونحن كذلك نبلغ هذا الدين للناس كافة، حتى تعود الأمة إلى ما كانت عليه من القوة والعزة، لا بد لها من أن تعود إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وإلى نصرة دين الله تبارك وتعالى. وإن تنصروا الله ينصركم سبحانه وتعالى. إن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تحتاج أولا إلى الإخلاص، أن نخلص أعمالنا لله تبارك وتعالى، والأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا سبحانه وتعالى. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تبارك وتعالى: أخلصه وأصوبه. أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه، فإن كان العمل خالصا غير صواب لم يقبله الله تبارك وتعالى، وإن كان صوابا غير خالص فلا يقبله الله تبارك وتعالى، حتى يكون خالصا صوابا، حتى يكون خالصا صوابا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا هو الخالص الصواب، أن يخلص الإنسان في دعوته إلى الله تبارك وتعالى أنه يريد وجه الله، لا رياء ولا سمعة. فالله أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، لأنه غني، غني عن عبادتنا، غني عن صلاتنا، غني عن صيامنا، غني عنا سبحانه وتعالى. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. غني عنا سبحانه وتعالى: إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالله غني عن عبادتي، نحن المحتاجون إلى الله تبارك وتعالى، ولذلك تسمى بالغني، والغني هو المستغني عن غيره. ولذا قال الشافعي رحمه الله تعالى: غني بلا مال عن الناس كلهم، إن الغنى عن الشيء لا به. فالله غني عن عبادتنا، غني عن طاعتنا، غني عن كل شيء نقوم به سبحانه وتعالى. فلا بد للإنسان إذا أراد أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى أن يخلص النية لله، وأنه لا يدعو رياء ولا سمعة ولا لأجل أن يعرفه الناس ولا لأجل أن يشير إليه بالبنان، وإنما يفعل ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وطاعة لأمر الله تبارك وتعالى. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس، لكن بشرط كما قال عمر: لا يتم أول هذه الآية إلا إذا تم آخرها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا لم نحقق هذه الأمور الثلاثة فلن نكون خير أمة، لن نكون خير أمة. ولذا نرى أننا لما قصرنا في هذا الباب في هذه الأزمنة المتأخرة ما صرنا خير أمة، تسلط علينا أعداؤنا وذل المسلمون وصاروا هم الذين يدفعون الجزية، وذلك لبعدهم عن أمر الله تبارك وتعالى. فهذه الخيرية مرتبطة بما أمر الله تبارك وتعالى به. نتذكر الآية الأولى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، استخلاف، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ثلاثة وعود من الله تبارك وتعالى: الاستخلاف والتمكين والأمن، ثلاثة وعود من الله تبارك وتعالى. ومن أوفى بعهده من الله سبحانه وتعالى، ثلاثة وعود من الله تبارك وتعالى، لكنه جعل لها شرطا، قال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. كأنه يقول: فلا يلومن إلا نفسه. لأن الله تبارك وتعالى جعل لتنفيذ هذه الوعود شرطا، إن حققنا نحن هذا الشرط حقق الله لنا الوعود سبحانه وتعالى، وقد وقع وقد فعل سبحانه وتعالى. لما حقق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه معه هذه الوعود، هذا الشرط، حقق الله لهم الوعد، أنهى بلاد فارس، أنهى بلاد كسرى، أنهى بلاد الروم، وظهر دين الله تبارك وتعالى وعلت كلمة المسلمين. ثم لما قصروا في هذا تسلط عليهم الكفار، فلما رجعوا إلى الله تبارك وتعالى أعاد لهم العزة، وهكذا حتى يأتي آخر الزمان وينزل عيسى عليه الصلاة والسلام ويعود الناس إلى ربهم فيعيد الله لهم العزة، حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا دخله الإسلام بعز عزيز أو بذل دليل. فالقصد أن الله تبارك وتعالى جعل لنا هذه الشروط أو هذا الشرط مقابل هذه الوعود سبحانه وتعالى. فلا بد إذن لنا من الإخلاص لله تبارك وتعالى في الدعوة إليه حتى يقبل الله تبارك وتعالى منا ذلك ويسدد أمورنا ويوفقنا جل في علاه. الأمر الثاني وهو العلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. لابد أن ندعو إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة، كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي على علم، وكل إناء بالذي فيه ينضح، وفاقد الشيء لا يعطيه. فمن كان عنده العلم أوصل العلم، ومن كان عنده الجهل أوصل الجهل، كل إناء بالذي فيه ينضح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الدعاة، يبلغون هذا الدين، وما كان يرسل إلا علماء الصحابة رضي الله عنهم، كما أرسل ابن أم مكتوم، وأرسل مصعب بن عمير، وأرسل أبا بكر الصديق، وأرسل علي بن أبي طالب، وأرسل معاذ بن جبل، وأرسل أبا موسى الأشعري. إنما كان يرسل علماء أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه يبلغون هذا الدين، يعلمون الناس الدين. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من العلم حتى يعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة لا على جهل. الأمر الثالث، وهو أمر مهم جدا حتى نبلغ هذا الدين، حتى تعز هذه الأمة، ألا وهو الرفق في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الرفق، انظروا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماذا يقول لأبيه وهو مشرك: يا أبتي يا أبتي يا أبتي، يناديه بالأبوة: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. فماذا كان رد أبي؟ قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. مليا يعني مدة طويلة، لا أريد أن أراك. قال: سلام عليك، سأستغفر لك رب. الله أكبر. هؤلاء قدوتنا، هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء قدوتنا، هذا الذي أمر الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به، وهو أبو الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه. وأرسل موسى إلى فرعون وهارون، أرسلهما إلى فرعون، قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال بعض أهل نادياه بالكنية: من كان يقول أنا ربكم الأعلى، من كان يقول ما علمت لكم من إله غيري، يقول: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهكذا عندما ننظر في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دائما يدعو إلى الرفق واللين، وكان يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، إن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. الرفق في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. انظر إلى هذا العاصي، إلى هذا الكافر، إلى هذا الفاسق، انظر له نظرة رحمة في أنه استزله الشيطان كالغريق الذي في البحر، كيف تأتيه وتنقذه مهما فعل بك، تصبر على أذاه حتى تخرجه. أن ندعو الناس برحمة، أن ندعوهم ونحب هدايتهم، لا ندعوهم لمجرد أن نرفع اللوم بلغنا، لا، ما يريد الله منا هذا، يريد منا أن ندعوهم وأن نحب هدايتهم وأن نسعى في هدايتهم وأن ندعو الله لهم أن يهديهم سبحانه وتعالى. فالرفق الرفق في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث وهو الصبر، الصبر، عدم استعجال النتائج، الصبر. لبث نوح في قومه 950 سنة يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى وصبر، والله تبارك وتعالى أمر نبيه قال: واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يا أيها الذين اصبروا، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. الصبر، لا نستعجل النتائج، اصبر وأنت تدعو إلى الله تبارك وتعالى. قال نوح عليه الصلاة والسلام: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعاء إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. ترغيب وترهيب وصابر، وهو يدعو إلى الله تبارك وتعالى، لأن النتائج في النهاية بيد الله ليست بأيدينا. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إن أراد الله بك خيرا جعل الهداية على يديك سبحانه وتعالى، وإن لم يجعل الهداية على يديك فأنت قد أديت الذي عليك وانتهى ما أمرك الله به، واصبر وادعو إلى مكان آخر. وهكذا ليس بأيدينا هداية الناس، نحن مبلغون، نحن دعاة، والهادي هو الله سبحانه وتعالى. ألم يقل الله تبارك وتعالى لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء؟ ألم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الكثير والكثير في سبيل هداية أبي طالب عمه، حتى إنه جاءه وهو على فراش الموت يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فرفض أن يقولها. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عليه سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لا تحزن، أنت أديت الذي عليك، الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. نحن نحتاج إلى أمرين، معذرة إلى ربكم ولعلهم يهتدون. نحتاج إلى هذين الأمرين، أن نعتذر إلى الله بأن أدينا الذي علينا ولعله أن تكون الهداية، هذا الذي علينا. أما الأمر في النهاية بيد الله وحده سبحانه وتعالى، الله هو الذي يهدي، نحن مبلغون، الهادي هو الله سبحانه وتعالى. امرؤ القيس شاعر جاهلي، وكان مشغولا باللذات بالنساء والخمر، حتى جاء اليوم وكان أبوه ملكا على كندة، فجاء اليوم الذي انقلب فيه عمه على أبيه فقتله وأخذ الملك منه، فقال كلمته المشهورة اليوم خمر وغدا أمر، ومن الغد ذهب إلى قيصر يستنجده لأنهم نصارى، امرؤ القيس كان نصرانيا، فذهب إلى قيصر يستنجده ليرد له ملك أبيه. وهو في الطريق إلى قيصر وكان له صاحب معه، قال له عمرو بن قمئة، وكانت له يعني مشكلة مع قومه، وهما في الطريق يستريحان دمعت عينا عمرو بن قمئة، يعني من تغير الحال كيف كان وكيف صار. فقال امرؤ القيس بكى صاحبي لما رأى الأمر دونه وأيقن أن لاحقون بقيصر، فقلت له لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا، نحاول ملكا أو نموت فنعذرا، نحاول هداية الناس أو نموت فنعذر عند الله تبارك وتعالى. لا يكون هذا الجاهلي أجلد منا في طلبه للدنيا ونحن أضعف منه في طلبنا للآخرة. ولذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عجبت من جلد الفاجر وعجز المؤمن. الفاجر قد يكون عنده من الجلد، وهذا واقع اليوم، كفار دعاة ضلالة جادون مجتهدون في نصرة دعوتهم بالمال بالوقت بالجهد البدني وغير ذلك، جادون مجتهدون وهم يدعون إلى النار. فكيف بنا نحن من كنا على الجادة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، على فهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين مقصر في هذا الجانب؟ عجبت من جلد الفاجر وعجز المؤمن، هكذا يقولها عمر بحسرة رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. فكيف لو رأى حالنا اليوم؟ فلا بد إذن من الصبر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والجلد وبذل الوقت وبذل الجهد وبذل المال في سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. عند ذلك سينصر الله تبارك وتعالى هذا الدين وسيعزه سبحانه وتعالى. وسنتذكر عند ذلك قول الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، فيستخلفنا سبحانه وتعالى ويمكننا ديننا ويؤمننا بعد أن صرنا نعيش في خوف، والله المستعان. ويحتاج الإنسان في هذا الطريق الأذى، الطريق الطيب، الطريق المبارك، طريق الأنبياء، سبيل الأنبياء وهو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، يحتاج إلى أن يلجأ دائما إلى الله بالدعاء أن يثبته وأن يحفظه وأن يسدد على الخير خطاه وأن يعلمه وأن يفتح له قلوب الناس حتى تدخل الدعوة إلى قلوبهم، كما قلنا يدعوهم ويدعو لهم، يدعوهم إلى الله ويدعو لهم بالهداية. ولا يهمه نسب إليه أنه اهتدى على يده فلان أو لم يهتدى إليه فلان. وكان الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى يقول: تمنيت أو إني لأرجو أن ينتفع الناس بهذا العلم وأن لا ينسب إلي منه حرف. يكفي أن الله يعلم، مو مهم الناس يعلمون، ليس مهما أن يعلم الناس أني أدعو إلى الله. من الذي يجب أن يعلم؟ هو الله سبحانه وتعالى. ويجب علينا الثبات على هذا الطريق وأن لا نمل ولا نكل حتى يرفع الله تبارك وتعالى شأن هذه الأمة ويعزها سبحانه وتعالى. نستمر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وإن قل الناصر وإن قل المال بلغوا عني ولو آية، وإن قل العلم لكن في علم، بلغ آية، بلغ علما، بلغ خيرا، بلغ ولو شيئا يسيرا، إن لم تستطع اكفل داعية يدعو إلى الله تبارك وتعالى، اطبع كتابا، اطبع مصحفا، اصنع شيئا، كن لبنة في البناء الطيب المبارك، كن خطوة على الطريق الصحيح، كن شيئا، لا تكن على الهامش، كن على الجادة مع إخوانك، تعينهم يعينونك، تذكرهم يذكرونك. هذا أمر مهم جدا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. والبعض قد يتأثر بالهمز واللمز والسخرية والاستهزاء من الناس، وهذا واقع، لكن يجب أن لا يثنينا هذا عن دعوتنا. لسنا خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل له كذاب، قيل مجنون، قيل مفتري، قيل ساحر، قيل شاعر، قيل كاهن، أوذي في عرضه، ضرب، أوذي، كسرت رباعيته، حتى قال بعض أهل العلم: أي مصيبة تقع لك تذكر المصائب التي أصابت النبي صلى الله عليه وسلم ثم أغلق فمك، اسكت. كم أصيب من المصائب صلوات ربي وسلامه عليه، هل رده ذلك عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى؟ كم استهزئ به، كم سخر منه صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى الطائف، ماذا صنع به أهل الطائف من الاستهزاء والسخرية منه صلوات ربي وسلامه عليه؟ ألم يقل الله تبارك وتعالى لنا عن الكفار كيف كانوا يصنعون بالمؤمنين: وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. هل فت هذا من عزمهم؟ هل أوقفهم هذا عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى؟ أبدا. فلا يهمنك استهزاء الناس وسخريتهم، أهم شيء ما بينك وبين الله، أهم شيء أن يكون الله راض عنك سبحانه وتعالى. لا يهمنك الناس رضوا أو سخطوا، لا قيمة لهذا أبدا، المهم أن يرضى الله عنك سبحانه وتعالى. والبعض يتحجج بأنه وحده، أو أنه لا يملك المال، أو أنه قليل الصبر، أو كل هذه الأشياء تعالج، لكن لا نتوقف عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى حتى تنهض هذه الأمة على أيدينا على أكتافنا، تنهض هذه الأمة، وليس هذا على الله بعزيز وشرف لنا أن يرفع الله شأن هذه الأمة على أيدينا، أن نكون سببا. تصوروا إذا هدى الله على يديك رجلا خير لك من حمر النعم، خير لك مما طلعت عليه الشمس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، وفي رواية البخاري: خير لك من حمر النعم رجل واحد. فبالك لو هدى الله على يديك رجال، فبالك لو هديت رجلا ثم هدى آخرين، كله يصب في حسناتك. تصور اليوم العشرة المبشرين في الجنة: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، أبو عبيدة، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن وقاص، سعيد بن زيد. تصوروا كم لهؤلاء من الحسنات، وهم أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل البشر بعد الأنبياء هؤلاء العشر. هل تتصورون أن خمسة من هؤلاء العشرة كل حسناتهم التي يفعلونها تصب في نصيب أبي بكر الصديق؟ خمسة منهم أسلموا على يد أبي بكر، خمسة من هؤلاء العشرة أسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه: طلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة. خمسة من العشرة أسلموا على يد أبي بكر الصديق، كم له من الأجر هذا الرجل؟ كم له من المكان عند الله تبارك وتعالى؟ بماذا؟ بفعله ودينه وقربه من الله، وأيضا هدى الله الناس على يديه فارتفعت درجته عند الله جل وعلا. ولا أحب أن أطيل عليكم كثيرا، ولكن أذكركم وأذكر نفسي وأسعدكم وأسعد نفسي بقول الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، والله ليكونن هذا الأمر، والله ليكونن هذا الأمر كما وعد ربنا تبارك وتعالى. ولكن نحن الذين قصرنا في هذا الجانب، في أن نكون منهم أو أن لا نكون منهم. وعد الله قائم سبحانه وتعالى، فإذا حققنا شرطه حقق لنا وعده، واستبشروا خيرا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا.